بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: تعالى الكريم الله عن أن يرى له ولي بخيل قابض الكف واليد، فشر خلال المرء حرص وبخله، من الله يقضيه فيا ويل معبدي، وإن كريم الناس فيهم محبب. مبعدي، أي مبعدي، هذه خطأ. فشر خلال المرء حرص وبخله، من الله يقضيه فيا ويل مبعدي، وإن كريم الناس فيهم محبب، قريب من الحسنى بعيد من الردي، يغطي عيوب المرء في الناس جوده، ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي. فسارع إلى كسب المعالي ودعفة، توانى عن العليا لكسب مصردي. فما المال إلا كالظلال تنقلا، فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد. ولا تحسب أن البذل ينقص ما أتى، ولا البخل جلاب الغنى والتزيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن المال الحرام وحذر منه، تكلم أيضا عن وجوه الإنفاق وحذر من البخل، فقال: تعالى الكريم الله عن أن يرى له ولي بخيل قابض الكف واليد، يعني تنزه الله عن أن يتخذ وليا بخيلا. لماذا؟ لأن البخيل ضعيف التوكل على الله جل وعلا ومتعلق بالدنيا، قد يكون ضعيف الإيمان، لا سيما إذا كان يمنع المال الواجب عليه كالزكاة، فلا يمكن وهذه الحال أن يكون وليا، لأن الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا عنده نقص، وإن كان له من الولاية أو الولاية بقدر ما له من الإيمان، بقدر ما له من الإيمان فيحب وينصر نحو ذلك بقدر ما عنده من الإيمان. والبخل داء عضال، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، كان يقول: وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعظم ما يبخل الإنسان أن يبخل على نفسه، قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يبخل بما ليس فيه نفقة، حتى يبخل بالسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. السلام ما فيه نفقة، لكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا، بل هو من أبخل الناس، إن لم يكن أبخل الناس على كل حال، لأنه يبخل حتى فيما لا نفقة فيه، مجرد السلام. وإذا ابتلي الإنسان بالبخل إذا ابتلي الإنسان بالبخل على غيره فلا يبخل على نفسه، يتصدق لنفسه في مطعمه ومشربه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من الله، من مال الله، ابتاعوا أنفسكم من الله من مال الله، يعني بالتصدق. قال: فإن بخل أحدكم أن يعطي ماله للناس، بخل، قال: فليبدأ بنفسه وليتصدق على نفسه، قال: فليأكل وليكتسي مما رزقه الله عز وجل. إذن هذا بخل عظيم أن الإنسان يبخل حتى على نفسه. هذا قد بلغت الدنيا في قلبه منزلة وقد تمكنت منه، يبخل حتى على أبنائه، يبخل على زوجه، يبخل على نفسه في مأكله ومشربه. طيب ماذا يريد بالمال؟ أن يخزنه أو أن يحتفظ به؟ فلذلك أمر البخل كما سيأتي، وقد يعني أطنب الناظم رحمه الله كثيرا في ذكر مساوئ البخل. ولا شك أن البخل أمره عظيم، ولذلك جاء التحذير منه في كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون، يعذبون بذلك. الذي منع الزكاة يعذب، الذي منع الإبل يعذب بإبله، والذي منع البقر يعذب ببقره، والذي منع الذهب والفضة يعذب بذلك. لأن الإسلام يا إخوة لم يحث فقط على الزكاة الواجبة، بل حتى على الصدقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ليس المؤمن يعني كامل الإيمان، هذا ناقص الإيمان، الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، يعني بجانبه جاره جائع لا يتفقد جيرانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع وجبن خالع، إذا ابتلي الإنسان بهذين المرضين الجبن والبخل فهو في بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعوذ من البخل قال: وأعوذ بك من الجبن والبخل. من الجبن والبخل. ولذلك قال أهل العلم: البخل لزيم الجبن والكذب، يعني أنه دائما تجد البخيل جبانا وتجده بخيلا. إذا قيل مثلا أنفق يخشى الفقر فهو في خوف، وربما كذب. لو قيل له أنفق في قال ما عندي، يعني يضطر إلى الكذب حتى يحافظ على ماله. وكان بعض السلف يقول: لا أدري ما هو أشد عذابا، الكذب أو البخل. لا أدري ما هو أشد عذابا، الكذب أم البخل. فقال: فشر خلال المرء حرص وبخله من الله يقضيه، فيا ويل مبعدي. يا ويله هذا المبعد الذي يبعد عن هذه المراتب العالية في الدنيا، ويبعد عن النجاة يوم القيامة لأنه بخيل. قال: وإن كريم الناس فيهم محبب قريب من الحسنى بعيد من الردي. الكريم الناس يحبونه ليس لإنفاقه فقط، بل لأن كرمه يدل على بقية أخلاقه من حسن الصحبة. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا تصاحب بخيلا. وكان بعضهم يقول كما جاء عن بشر الحافي أو غيره: لا تزوج ابنتك بخيلا. لا يمكن أن يزوج البخيل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مجاورته عذاب، فكيف بزوجة تحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى سكنة وتحتاج إلى كسوة وتحتاج إلى طعام وشراب، مصيبة. فتزوجها البخيل تسيء إليها، تسيء إليها. فالبخل مرض عظيم ولذلك مؤثر على بقية الأخلاق. إذا زوجت ابنتك أو أختك من بخيل وهي في وزن 60 تأتيها بعد شهر وهي في وزن 30 من شدة الجوع. لا تزوج ابنتك بخيلا. فقال وإن كريم الناس فيهم محبب قريب من الحسنى بعيد من الرديء. كما قال القائل أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل. لا تجد للبخيل أصدقاء، ينفرهم بأخلاقه السيئة. قال يغطي عيوب المرء في الناس جوده ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي. ها، ما الذي يغطي عيوب المرء؟ جوده. الجود من جملة الأخلاق الطيبة، وقد قال بعض العلماء قالوا حسن الخلق يستر كل عيب وسوء الخلق يفضح كل عيب. ومن الأخلاق الطيبة الكرم. فالإنسان إذا أحسن إلى الناس أحبوه واحترموه وقدروه. فقال يغطي عيوب المرء في الناس جوده ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي. ابتعد عن البخل لأنه مرض. قال فسارع إلى كسب المعالي ودع فتى توانى عن العليا لكسب مصردي. احرص على أن تبلغ المعالي بالكرم وبحسن الأخلاق، لأن الإنسان الكريم هذا يدل على إيمانه أيضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أسرع في الجود من إيش؟ من الريح المرسلة، سريع في الجود عليه الصلاة والسلام، لا يرد سائلا. ومن أفضل الجود أن تعطي من لا يسألك، لا تنتظر أن يأتي، أنت بادر إليه. لماذا؟ لأن النفقة أمرها عظيم. طيب، قال فسارع إلى كسب المعالي ودع فتى توانى عن العليا لكسب مصردي. هذا الإنسان الذي يتوانى عن بلوغ المراتب العالية ليأخذ مالا ينتهي لكسب مصردي ينتهي، فترك المراتب العالية وربما تحمل مفارقة الأحباب والأصحاب خوفا على ماله. عاش وحيدا وهو يجمع المال حتى لا يتورط في أي نفقات، وربما بخل على من أوجب الله جل وعلا عليه الإنفاق عليهم كالأبناء والزوجة والوالدين، هذه مصيبة عظيمة. قال فما المال إلا كالظلال تنقلا فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد. المال مثل الظل، الظل يدوم، المال لا يدوم. المال مثل الظل، فبادر في حال وجود المال إلى النفقة، لأن المال إذا ذهب عنك فلا أنت بقيت في حال الغنى ولا أنت ممن تصدق، صارت المصيبة على مصيبتين. كم من إنسان أغناه الله جل وعلا وصار إلى فقر، وكم من إنسان كان فقيرا ولم يدل هذا لم يدم هذا الفقر عليه، أغناه الله. إذن أنت تبخل والغني أمرك بالإنفاق وتريد أن تكون غنيا، هذه قسمة ضيزة باطلة ضعيفة. إذن الغني أمرك بالإنفاق وهو الرزاق وهو الباسط وهو الكريم وهو المنان وهو المعطي وهو الوهاب سبحانه وتعالى، فأمرك بالإنفاق ووعدك بالإخلاف، ووعد الله جل وعلا لا يخلف، وعده تبارك وتعالى لا يخلف. قال: فما المال إلا كالظلال تنقلا فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد، يعني قبل أن يذهب عليك المال. قال: ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى ولا البخل جلاب الغنى والتزيد. لا تظن ظنا باطلا أن إنفاقك من المال ينقص المال. لماذا؟ الله جل وعلا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يرجع لك المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. معنى ذلك أن من أسباب البركة في المال الصدقة، وهذا شيء معلوم. إذا كنت تعاني من الفقر تصدق يبارك لك وترزق من المال، والصدقة أمرها عظيم، أمرها عظيم، فيها من هي من أسباب الشفاء للأمراض، وهي من أسباب إطفاء غضب الرب جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. على كل حال فضائل الصدقة كثيرة. قال: ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى ولا البخل جلاب الغنى والتزيد. لا تظن أنك ببخلك أنه سيزيد مالك أبدا. البخل ممحقة للمال، البخل ممحقة للمال. نعم. ولا توعيا يوعى عليك وأنفقا يوسع عليك الله رزقا وترفدي، فلا تدعن بابا من البر مغلقا تلاقي غدا باب الرضا غير موصدي. وتمليك حال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود. وتلك لعمري منحة مستحبة تؤلف ما بين الورى مع تبعدي. تسل سخيمات القلوب وتزرع المحبة فيها للفتى المتجود. وتخصيص ذي علم بها وقرابة أبر ومن باها به كره وفندي. قال: ولا توعيا يوعى عليك، توعيا يعني لا تقبضا أو لا تعدن في النفقة، وإنما أنفق. ولذلك جاء في الحديث: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا يدل على أن البخل يمحق المال، يمحق المال، يذهب المال. أنفق ولو كان شيئا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما هو بتمرة كاملة، بشق تمرة، اتقوا النار، تصدق بها. تقول: أنا ما عندي والله 100 درهم أتصدق. تصدق بدرهم، تصدق بدرهمين، والله جل وعلا يتقبلها إذا خرجت منك من نفس طيبة وهي من مال طيب أخلصت فيها لله جل وعلا، يتقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: ولا توعيا يوعى عليك وأنفقا يوسع عليك الله رزقا وترفدي، يعني تزيد في مالك. قال: فلا تدعن بابا من البر مغلقا تلاقي غدا باب الرضا غير موصد. يعني سواء في باب الإكرام أو في غيره نوع العبادات، يكون لك سهم في صلاة الليل، سهم في الزكاة في الصدقة، سهم في صلة الرحم، سهم في الصيام، سهم في القيام، سهم في عيادة المرضى، سهم في إعانة أخيك. في كل أبواب البر أطرق، لا تقتصر على باب واحد. لما تأتي يوم القيامة إن كنت من أهل الصلاة دعيت من أهل الصلاة من باب الصلاة، وإن كنت من باب من أهل قيام الليل دعيت من أبواب قيام، وإن كنت من أهل الصوم دعيت من باب الريان، وهكذا. قال تلاقي غدا باب الرضا غير موصدي، غير مغلق، مفتوح، تنادى من هذه الأبواب. قال وتمليك حال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود. انتقل رحمه الله هنا إلى مسألة أخرى وهي الهبة، يحث على الهبة الإعطاء. ما هي الهبة؟ قالوا الهبة هي تمليك للغير بغير عوض، تمليك للغير بغير عوض. طيب، هناك فرق بين الهبة والهدية؟ ها، ما الفرق؟ الهدية؟ لا، تمليك في الهبة، كلها تمليك. أنت إذا هديت شخص تملكه إياه. ها، شو رأيكم؟ حرمة الرجوع فيها إذا كانت للولد؟ لا. ها، بعضهم قالوا بمعنى واحد لكن الصحيح هناك فرق. ها محمد، والهبة والهدية؟ لا، هناك فرق أدق. قالوا الهدية يراد منها التحبب والتودد، عندما تهدي لشخص هدية دافعها الحب والتودد. أما العطية فلا يلزم ذلك، هي عطاء مجرد، هي عطاء مجرد. إذن يقول الناظم رحمه الله هنا وتمليك حال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود، يعني تعطيه يتملك هذه العطية وهي الهبة. وقد حث الإسلام على ذلك، الله جل وعلا قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا كله على سبيل الهبة، على سبيل الهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حاثا المرأة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، ظلف ولو فرسا شات، لا تحقرن هذا الأمر، لا تقول والله ما عندي إلا شيء يسير. قد جاء في الحديث أن إذا طبخ الإنسان فليكثر إيش؟ يكثر المرق، وليتعهد جيرانه ولو بالمرق، وينبغي على الجار أن يتقبل هذا، لا يقول جاءني مرق بغير لحم، فإنهم أكرموك بالموجود. ومثل ما يقال، يقول العوام الجود بالموجود، إذا الإنسان كان عنده مرق يعطي مرق، عنده خبز يعطي خبز، يتفقد جيرانه. إذن الهبة لها كم أركان؟ أربعة، ها؟ الواهب والموهوب والموهوب له، وصيغة الهبة، صيغة الهبة وهبتك أعطيتك ملكتك أو نحو ذلك من، لكن ما هي شروط الواهب؟ الواهب لا بد أن يكون مكلفا، معنى ذلك أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا غير مجنون، وأن يكون بالغا غير صبي. فلو أن ابنك أعطى للجار مفتاح السيارة، قال هذه سيارة والدي هي هبة لك، فيصح هذا؟ ويأتي الجار يقول أنا تملكتها وقد وهبني إياها، والراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه، هذه مصيبة. لا، لا يصح منه هذا، لابد أن يكون بالغا عاقلا، وكذلك أن يكون مالكا. ما يأتي يأخذ سيارة صديقه ويقول هذه هبة لك، أنت ما تملكتها حتى تهبها لغيرك. ولا بد أيضا أن يكون مختارا راضيا، لا يكون مكرها، فلا تصح الهبة من المكره، لا تصح الهبة من المكره. فيقول الناظم: وتمليك حال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود، وتلك لعمري منحة مستحبة تؤلف ما بين الورى مع تبعدي. يعني هذه من جملة أو تؤثر الهبة من جملة ما تؤثر الهدية، ولذلك جاء في الحديث تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. لا شك أنك إذا أعطيت إنسان ولو بينك وبينه شيء من الجفوة، فأعطيته هدية أو أعطيته هبة، فإن هذا يذهب الكثير من الغيظ. ولذلك قال الناظم: تسل سخيمات القلوب وتزرع المحبة فيها للفتى المتجود. السخيمة هي البغضاء، يعني تذهب بغضاء القلب. وقد ورد في الحديث الهدية تذهب السخيمة، لكن لا يصح عند الطبراني وهو ضعيف، الهدية تذهب السخيمة، معنى ذلك تبعد أحقاد القلوب وتؤالف بينها. الله عز وجل قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من الدفع بالتي أحسن الكلمة الطيبة والهدية والهبة والعطية ونحو ذلك. قال: وتخصيص ذي علم بها وقرابة أبر، ومن باها بها كره وفندي. يعني أن تخصص بالهبة ذي علم، يعني طالب العلم، طالب العلم المحتاج أولى بالهبة من غيره، لأنها تعينه على طلب العلم، ولك الأجر إذا هذا يعني استمر في طلب العلم، فأنت تنال هذا الأجر العظيم. وبعد ذلك إذا صار يدعو إلى الله ينالك من هذا الأجر، وإذا كتب كتابا ينالك من هذا الكتاب من أجر هذا التأليف من الأجر، لا ينقص من أجره شيء، لكن أنت كنت عونا له على الاستمرار في هذا الباب. فقال: وتخصيص ذي علم بها وقرابة، لأن فيه إعانة على صلة الرحم، أبر، ومن باها بها كره إكره وفندي، الذي يباهي بالعطية. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق نفقة فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه. يعني هذا من شدة الإصرار بالهبة والنفقة، لا تظهر هذه النفقة ولا تتباهى بها. أعطيت فلانا، وبعض الناس للأسف إذا وجد إساءة من إنسان قال أنا أكرمته وأعطيته، وفي يوم من الأيام وهبته كذا، وفي يوم من الأيام ساعدته بكذا، هذا يذهب صدقته بالمن والأذى. أنت وهبت تلك لله تبارك وتعالى، وهو أساء إليك ولم يقابل الإحسان بالإحسان، فأمره إلى الله، لكن لا ينبغي لك أن تتباهى، لا ينبغي لك أن تتباهى بهذه الهبة أو بهذه الصدقة. نعم. وكن عالما أن القضاة ثلاثة، فقاض قمين بالنعيم المخلدي، وذلك من بالحق أصبح عادما ويعدل في حكم القضايا فيهتدي، وقاض بحكم الحق أصبح عادما ولكنه فيه يجور ويعتدي، وآخر يقضي جاهدا، فكلاهما له النار في نص الحديث المسدد. وكل جهول بالقضاء فإنه حرام عليه فليحذر ويوعدي. فخذ في سبيل للسلامة واجتنب، تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتدي. فكل ولايات الأنام ندامة، سوى من وقى الله المهيمن في غدي. الله الله الله، احسنت. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة القضاء، قال: وكن عالما أن القضاة ثلاثة، فقاض قمين بالنعيم المخلدي. القضاء علم جليل، ومنزلة القضاء منزلة عالية، وهو من أعلى العلوم مكانا، بها تعصم الدماء وتسفك، وبها أيضا تحرم الأبضاع وتنكح، وبها يملك المال ويسلب بالقضاء، يؤخذ من الظالم إلى المظلوم، وبه ينشر العدل، وبه يأمن الناس، وبه تستقر حياتهم، وبه تنتظم معايشهم، فمنزلته عظيمة. ومن فضائل القضاء أن هذه المهمة هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقضي بين الناس، وأفاضل السلف وأفاضل الصحابة. فمن قام بالقضاء بحقه فقد قام بأمر عظيم وبعبادة جليلة. هذا القضاء قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وسيأتي تفصيل ذلك. فقال أول ما قال الناظم في أمر القضاء: وكن عالما أن القضاة ثلاثة. إن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. هذا عرف الحق، تعلم القضاء وقضى بالحق. قال: وأما قال يعني في الثاني قال: ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. ظلم، هو قاضي وعنده من العلم لكنه ظلم، قال فهو في النار. طيب الثالث قال: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. هذا قضى بين الناس لكنه جاهل. فقال الناظم: وكن عالما أن القضاة ثلاثة، فقاض قمين بالنعيم المخلدي، يعني أنه حري أن يدخل الجنة، الذي عنده من العلم وقضى بالعدل، قضى بالحق. طيب قال: وذلك من بالحق أصبح عالما ويعدل في حكم القضايا فيهتدي، يعدل يجتهد في العدل بين الناس، لا يحابي، لا يجامل في دين الله تبارك وتعالى، لا يتساهل مع الظالم، ولا يتهاون في حق المظلوم، يعمل بالقضاء بالحق وبالعدل. قال: وقاض بحكم الحق أصبح عالما ولكنه فيه يجور ويعتدي، عنده علم لكنه يظلم، هذا في النار، هذا في النار، هذا محرم عليه القضاء. إذا كان يعلم من نفسه أنه يميل أو يفتن بالمال فيقضي بالظلم، فلا يجوز له أن يتولى القضاء. طيب الثالث قال: وآخر يقضي جاهلا فكلاهما له النار، في نص الحديث المسدد. وآخر يقضي جاهلا فكلاهما له النار، في نص الحديث المسدد الذي ذكرناه. هذا قضى بالجهل. طيب قضى بالجهل فيؤدي هذا إلى الظلم، لأن الذي يقضي بالجهل ربما أعطى للظالم وأخذ من المظلوم. طيب إذا قضى بالجهل لكنه أصاب الحق، يؤجر؟ لا، ما يؤجر، بل هو آثم حتى لو أصاب الحق، لأنه قضى موافقة لا معرفة بالحق، موافقة لا معرفة بالحق. فلا يجوز للإنسان الجاهل أن يقضي بين الناس، وليتذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار. قال: وكل جهول بالقضاء فإنه حرام عليه، فليحذر ويوعدي. إذا تعرف قاضي جاهل اتق الله، لا تقضي بين الناس، اذهب وتعلم القضاء. والحمد لله الآن لا ينصب نفسه للقضاء في المرافق الرسمية المختصة بالقضاء إلا من كان متأهلا لذلك، أي من جانب العلم، أما من جانب الظلم فهذا فيما بينه وبين ربه، لكن المقصود بذلك في جانب تأهله للقضاء. فليتق الله جل وعلا فيما يقضي فيه، وأن لا يقضي بجور ولا بظلم ولا بعدوان، وهو في مكان عظيم وفي موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقضي بين الأمة. قال: فخذ في سبيل الله في سبيل للسلامة واجتنب، تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتدي. يعني هذه نصيحة من الناظم، يقول: خذ بسبل السلامة ولا تكن قاضيا، واحفظ لنفسك وارتدي. طيب، عزف كثير من العلماء من السلف والخلف عن منصب القضاء، بعضهم كان لا يرى أنه أهل لهذا المنصب، وبعضهم ترك ذلك تورعا، وبعضهم رأى أن غيره يكفيه، أن غيره يكفيه. إذن لم يخوضوا غمار هذه الأماكن، وهي أماكن القضاء، خوفا، ولما ورد في الحديث من الوعيد الشديد: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فلذلك كان السلف أشد الناس هروبا من هذه المناصب، كثير منهم عرض عليه القضاء وأبى. قيل إن أبا قلابة وأبا قلابة ما اسمه؟ أبو قلابة ما اسمه؟ عبد الله بن زيد الجرمي، عرض عليه القضاء فهرب، فوجده أيوب من؟ ابن أبي تميم السختياني، قال له: لو ثبت لكان لك أجرا عظيما. فقال هو: الغريق في البحر إلى متى يسبح؟ الغريق في البحر إلى متى يسبح؟ يعني هو خائف من هذا الأمر، متى ينجو منه؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله مع القاضي ما لم يجر، إن الله مع القاضي ما لم يجر. قال: فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. فقال: فكل ولايات الأنامن دامة سوى من وقى الله المهيمن في غد. يعني لا تفرح بالولايات أن تنصب في مكان، ولا تسعى لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين. وقد جاء في بعض الروايات في أول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة يوم القيامة، خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه، أدى الذي عليه فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة يعني في الدنيا تصل إلى منصب، لكن في الآخرة بئست الفاطمة، ما تجده من المساءلة، تسأل عما وليت فيه. فلذلك قال الناظم: فكل ولايات الأنام ندامة سوى من وقى الله المهيمن في غدي. وسيأتي التفصيل في تولية القضاء. نعم. وحسب فتى يرجو السلامة زاجرا، سؤال عن المرعي فافقه تسددي. أما عمر الحبر المسدد قائل، ألا ليتني أنجو كفافا من الردي. وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد، لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتدي. إذا بذل الجهد المحق أن يصب يفز بأجرين، والمخطي له واحد قدي. وحضر عليه الارتشى وقبوله، وأنت لدفع الظلم فرش لتقتدي. قال: وحسب فتى يرجو السلامة زاجرا، سؤال عن المرعي فافقه تسددي. يعني يكفي المسلم أن يسأل عن رعيته الذي في بيته، قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يكفيه أن يسأل عن أبنائه وعن زوجه في بيته، أعظم من أن يسأل، أخف من أن يسأل عن الناس والقضاء بينهم. وكل شيء يتولاه الإنسان من وظيفة أو تكليف أو غير ذلك فهي أمانة يسأل عنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: أما عمر الحبر المسدد قائل، هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب يقول: ألا ليتني أنجو كفافا من الردي. لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه بعض الصحابة وصاروا يذكرون له بعض المحاسن التي كانت رحمك الله كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وغير ذلك، فقال كما عند البخاري وفي كتاب الزهد لابن المبارك، قال: وددت أن أخرج منها كفافا كما دخلت فيها، كفافا لا لي ولا علي. فإذا كان عمر يقول: وددت لو أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، فنقتدي بعمر في هذا الأمر أن الإنسان لا يتحمل هذه المسؤولية العظيمة. ثم قال الناظم: وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد. أجرها عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال: إمام عادل يحكم بالقسط بين الناس بالعدل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي ما تولوا من الأمور فإنهم يحكمون فيها بالعدل. إذن نعود: متى يكون القضاء واجبا؟ قال بعض أهل العلم: يكون القضاء واجبا إذا لم يكن هناك من يتولى القضاء غير فلان من الناس الذي هو عالم بالقضاء. فإن كان جاهلا لا يتولى ولا يجب عليه، لكن إذا أمر ولي الأمر قاض من القضاة أن يتولى أمر القضاء ولم يكن هناك من يتولى القضاء غيره من أهل العلم، ففي هذه الحال قالوا يجب عليه. ومتى يحرم عليه؟ إذا كان جاهلا أو ظالما. ومتى يباح؟ قالوا يباح إذا كان غيره يقوم بهذا المقام. وقال بعضهم: يكره له ذلك للوعيد، يكره يعني إذا قام غيره بأمر القضاء فإنه يكره، وقال بعضهم يباح، يباح له. قال: وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد الذي يؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتدي. هذه من مصالح القضاء، من مصالح القضاء إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن مصالح القضاء كشف الظلم عن المظلومين والانتصار لهم، ومن مصالح القضاء إصلاح ذات البين بين المتنازعين، ومن مصالح القضاء زجر المعتدي الظالم المفسد، يزجر بالقضاء بالسجن أو بالتعزير أو بنحو ذلك. قال: إذا بذل الجهد المحق أن يصب يفز بأجرين والمخطي له واحد قدي. هذا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الحاكم العالم المقصد هذا إذا حكم واجتهد هو دائر بين الأجر والأجرين، إن أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. طيب وإن أخطأ عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم، له أجر الاجتهاد، ولكن لا ينال أجر الإصابة لأنه أخطأ، لكن له الأجر. إذن هو دائر بين الأجر والأجرين. قال: وحضر عليه الارتشاء وقبوله، وأنت لدفع الظلم فرشي لتفتدي. يقول هنا حضر عليه، امنع عن القاضي الارتشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش الذي يكون بينهما يسعى بينهما، وفي لفظ خاص بأمر الحكم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وفي رواية: لعنة الله على الراشي والمرتشي. إذن الرشوة لا تجوز، لأن الرشوة المقصود منها إبطال الحق أو إحقاق الباطل، وهذا لا يجوز. يقول: وأنت لدفع الظلم فرشي لتفتدي، كأن الناظم يقول إذا ظلمت ولا يمكن أن تأخذ حقك إلا بدفع هذا المال فافعل. إذن أنت دفعت مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق؟ ها؟ لا، أنت دفعت مال لإحقاق حق أو لإبطال باطل، أنت من حقك، لكن لا يمكن أن, يف... أن... أن... أن... أن تمرر لك هذه المعاملة ولا أن يعني تمضي إلا بأن تدفع، إن لم تدفع ظلمت. فقال بعض أهل العلم بجواز إعطاء المال، ومن الذي يؤثم؟ الذي أخذ. وبعض أهل العلم قالوا لا يعطي على كل حال حتى لا تنتشر هذه الرشوة بين الناس، لا تنتشر، أن كل شخص يريد أمرا سيقول أنا ظلمت سأعطي، ولكن ينبغي على الإنسان أن يصبر وأن يحتاط وأن يجتهد في أن يحصل حقه أو يدفع الظلم عنه بغير الرشوة. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله.